أمرين أو أمور. مثلنا قال لي صلي، أنا أدري موجب علي الصلاة، بس ما أدري موجب علي واقعا صلاة الظهر لا موجب علي واقعا شنو صلاة الجمعة. فمتعلق الوجوب مردد بين أمرين أو أمور. يا مثلا قال لي صوم، في مثال الصوم هو حدد لي همات الغاية، لكن ما أدري الغاية صوم قايل لي إلى سقوط القرص يو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، من غروب بمن يتحقق بسقوط القرص خلافه أو بذهاب الحمرة المشرقية؟ ذهاب الحمرة المشرقية في وقت يصير بعد سقوط القرص بدقائق، 10 دقائق 12 13 15 دقيقة البرج. فالمقصود الصورة الثانية، كلفني بأمر واقعا مردد بين أمرين أو أمور، حكينا هو هذا هنا ترى هاي الصورة القمي هو حكب الصورة كان أو أوجب ماذا القوم إلى غاية، والغاية مرددة بين سقوط القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية. هنا شلون أيها القمي؟ قالوا ما مشروط بالعلم. شنو ما مشروط بالعلم؟ يعني لما أوجد عليك ذات الأمر الواقعي أوجبه من دون اشتراط العلم، يا لا بشرط أن تعلم به. فإذا أوجبه عليك وإن لم تعلم به تفصيلا فيجب عليك الاحتياط. المثال الأول شو تسوي؟ تجيب صلاة الظهر وتجيب صلاة الجمعة، لأن مكلف بالواقع وإن لم أعلم به، فلأجل إحراز امتثاله لا بد من الإتيان بكلتا الصلاتين. وفي مثال الثاني لا بد من الاحتياط، شلون؟ أنتظر مدة ربع ساعة إلى أن أو 12 دقيقة قلنا إلى أن يتحقق ماذا؟ ذهاب الحمرة المشرقية. الصورة الثانية، وأما إذا فرض لم يتعلق التكليف بالواقع على إجماله وإن لم أعلمه، فشلون بعض الأمة قال بأنه صلاة الظهر واجبة، وبعض الأمة قال صلاة الجمعة ماذا واجبة، فأقصى ما ثبت إذن ماذا نتيجة ضم هذا الإجماع إلى ذات الإجماع؟ أقصى ما يثبت ماذا؟ أن من تركهما معاقب. من تركهما يعني شنو؟ من تركهما كلتا الصلاتين، لكن لا يثبت بذلك وجوب الإتيان بكلتا الصلاتين. بعض الأمة قال فقط ظهر واجب، بعض الأمة قال فقط جمعة واجب، فأقصى ما ثبت الإجماع لمن إذن بالتالي على أن تارك الاثنينات ما يجوز، أما فعل الاثنينات ما ثابت واجب، فيكفيك الإتيان بواحدة. هاي الصورة الثالثة. أقول كلام القضي قلنا منين ماخذه؟ من الخنساري. إذا منقول ماخذه أو كسارة التعبير يصير أو إشكال، موافق لكلام الخنساري، نقطة الموافقة وين؟ في الثانية وفي الثالثة. النقطة الثانية وين ذكرها القمي؟ القمي وين ذكرها؟ القمي وين ذكر هاي النقطة الثانية؟ في أخير كلامه أمس، أخير أخير أخير كلامه. إيش قال؟ نعم لو فرض تعلق التكليف بالواقع وإن لم يعلم تفصيلا وجبا، مضمون عبارة الإتيان بكلتا الصلاتين، لكن أن هذا منين تجيب هذا الفار؟ فهذا الكلام الذي ذكره بالأخير هو نفس النقطة الذي موجودة ماذا الثانية في كلام الخنساري. والنقطة الثالثة في كلام القنطاري والمذكورة في كلام القمي. والمذكورة تقدر تقول يا ولا في بداية كلامه. هو بداية كلامه إشارة علما إلى النقطة الثالثة ولا أطيب. لذلك قال قدس سره وما ذكره قدس سره. نحن القمي قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق. ذلك المحقق شنو؟ يعني القنطاري. أقول هاي كلمات ذلك المحقق وين الراجع حب الله؟ إذا عيد راجع أنا كلام القنطاري وين أراجع فيها مسألة؟ مو عدة كتاب اسمه شرح الدروس. وين أراجعها؟ فيها موضع يقول في مسألة الاستنجاء بين أحجار. في ذيك المسألة روح راجع إذا لك خلط. حيث قال هذا كلام القنساري بعد كلام له يعني بعد ما ذكر كلام القنساري بعد ذاك الكلام هذا قال. والحاصل بين الصور الثلاثة الآن راح يبين. الصورة الأولى إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين معلوم عندنا مثل ما قلت معلوم عندنا تجيب صلاة الظهر أو في ثبوت حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا مثل ما ثم إلى ماذا سقوط القرص وما أدري الدنيا مغيمة سقط القرص أم لم يسقط القرص فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين. أتيقن أنه صلي شلون أتيقن لأن أقوم أصلي إذا قعدت من النوم لما أشكم صلي وليتم أبعد أصلي من النوم أو أظن بوجود ذلك الشيء ظن معتبر. ما قال معتبر ما هو عدل مطلق الظن هو عدة ماذا الرجال حجة أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم. ذلك الشيء المعلوم شنو هو؟ صلاة أو سقوط القرص في المثال الثاني حتى يتحقق الانتفاع حتى يصدق أنك منتسب. هاي الصورة الأولى قلنا ما نشغل فيها. الصورة الثانية هذه إلى أن قال وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين وفي الواقع لكن عندنا معلوم يولا في الواقع معين لكن عندنا معلوم يولا لا معلوم ماذا بلي إذا وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة وعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ما مشروط بالعلم بشيء من العلم بشيء من العلم شما سائل من قلت غير مشروط بالعلم بذلك الشيء أو المثال الثاني راح ناخذ مو صورة لهذا لا المثال الثاني مو مثال أنا تتمثل كل صورة أو دل الدليل علمه على ثبوت حكم وجوب الصوم إلى غاية هاي الغاية معينة في الواقع لكن عندنا مرددة بين سقوط القرص وبين من هذه الحمرة المشرقية مرددة عندنا بين أشياء وعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم وعلمنا همات على أن وجوب الصوم إلى الغاية ما مشروط بأن أعلم ماذا بالغاية لا مشروط بالغاية الواقعية وإن لم تعلمها فيها الصورة محفوظ السلام وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا هذا في المثال الأول هذا للمثال الأول ثلاث مردد في نظرنا شنو هي صلاة الظهر وصلاة الجمعة مو كلها يكون تجيبها وفي المثال الثاني شنو نقول وبقاء يعني وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم يعني وجوب الصوم إلى حصول تلك الأشياء حصول تلك الأشياء عن شنو عن سقوط القرص وعن ماذا أيضا بل ذهاب الحمرة ولا يكفي الإتيان بواحد للمثال الأول ترى هذا ولا هذا للمثال الأول ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف واحد منها يعني يوم الظهر لو الجمعة واحد منهم يكفي وكذا حصول شيء من ذنية الأشياء واحد منهم مثل سقوط القرص واحدة ما يكفي في المثال الثاني هذا وكذا حصول شيء واحد من الأشياء ما يكفي في ارتفاع ذات الحكم المعين ما يكفي. ثاني مولانا الى ان قال، هاي الصورة الثالثة الان قاعد يذكر، الى ان قال واما اذا لم يكن كذلك. يعني شنو لم يكن كذلك؟ يعني ما تعلق الحكم، ما ورد النص على تعلق الحكم بالواقع وإن لم أعلمه. تشنو؟ بعض الأمة قالت الظهر واجبة، بعض الأمة قالت الجمعة. إلى أن قال وأما إذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني، فرد نص ورد أنه قال الجمعة واجبة، نص الثاني ونص آخر على أن هذا الواجب شيء آخر، أن الواجب هو صلاة لا الظهر وإنما الجمعة. يو لا، أنا تتمثل بعض الأمة كانت تقول الواجب الظهر، بعض الأمة نفس الشيء، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء مثل صلاة الظهر وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر مثل الجمعة. دونه يعني شنو دونه؟ غيره، دون طبعا يعني غير الأول. الأمة القسم الثاني من الأمة أجمعوا ماذا؟ على أن الواجب شنو شيء آخر دون ذات، يعني غير ذات. دولات قالوا الواجب الجمعة، دولة قالوا الظهر. وظهر بالنص والإجماع في الصورتين، يعني وثبت بالنص والإجماع أكثر ما ثبت المقدار، أن من تركه ما يعاقب، لكن ما ثبت من النص والإجماع أن اثنين يجب إتيان بيهن. وظهر بالنص والإجماع في ذن الصورتين أن ترك بينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، أصلا ما ثبت هالمقدار. فإذا في مثل هذه الصورة شو نقول؟ فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما في تحقق الامتثال. تحقق الامتثال ما مشروط بعد وجوب الإتيان بهما معا، بل الظاهر الاكتفاء بواحد، يكفي واحد، اكتفاء بواحد منهما يعني يصدر والجمعة. لا، هالغاية وتلك الغاية. صحيح. لكن هو كأنما قاعد يقول لم يتعلق التكليف بالواقع على إجماله. إذا متعلق التكليف بالواقع على إجماله فحينئذ على هذا الأساس لا بد ماذا؟ أن تحتاط وتأتي بكل الأمر حتى أحرص الإتيان بذلك الواقع. أما إذا فرض على أن بعض الأمة قال الظهر واجب، بعض الأمة قال الجمعة، لما نضم هالإجماع إلى هالإجماع نتيجة شيء صحيح؟ أن اثنينات ما يجوز تركه. لما أسألهم ذولا أقولهم يا أيها المجمعون اثنينات يجوز أتركه؟ لا لا لا لا لا، واجب اثنينات ما يقولون لا، يعني اثنينات لا غلط، اثنينات ما يقول واجب. إجماع إذا ماكو، إجماع ماكو، إذا مستند الإجماع يقول إجماع المورد أول يجي يقول بل الضأن. أي توجه ماذا؟ كلام الخنساري، هذا الذي أذكره نعمة توجيه لكلام، وإن كان وغلط واقعا أنا أدلك على أنه ماذا غلط، لا توجيه، لا كيف نصحح كلام الخنساري بهذا البيان. نصحح نقول بالتالي إذا أسأل الأمة أقولهم أنتم مجمعون على جواز تركين؟ يقول لا ما يجوز ترك الاثنيناتين. مجمعون على وجوب الإتيان بين الاثنيناتين؟ يقول لا مو لازم الإتيان بين اثنينات، فإجماع ما هو على وجوب الإتيان بين، إذا وجه كلام ماذا القنساري، فبالتالي لا يجب الإتيان. فلذلك يقول فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما في تحقق الامتثاء، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشترك في أمر أو تباين بالكلية. سواء اشتركا في أمر مثل من صلاة الظهر والجمعة، اشتركا في أمر، في أمر شنو؟ اثنينات شنو؟ صلاة، اثنينات بهن قراءة، اثنينات بهن شنو ما أدري ركوع، اثنينات يشترك في بعض الأمور. أو تباينا بالكلية، مثل واحد يقول الواجب عليك شنو عتق رقبة واحد يقول عليك شنو اطعام 60 مسكين او صوم شهرين ذن يتقن في امره ابدا رقبة وين صوم شهرين وين تباينا بالكلية نقطة وكذا الكلام في ثبوت الحكم الى غاية معينة يعني شو وكذا يعني هذا شوف ايش قال العبارة فحينئذ لم يظهر وجود الاتيان بهما في تحقق الانسان بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما لكن هذا وين يرجع ليا مثال بل الظاهر هذا لا يجب الاتيان بهما مع عند الظاهر الاكتفاء بواحد يرجع ليا مثال مثال الاول ما في الصلاة اما مثال ما في الغاية اللي ببعض الامة اجمعت ماذا على ان هذا واجب الى هالغاية بعض الامة اجمعت لا هذا واجب الى هالغاية الان قاعد يدوله وكذا الكلام في ثبوت الحكم الى غاية معينة يعني شنو وكذا يعني لا يجب الاتيان بهما بكلتا الغايتين بل بتحقق كلتا الغايتين بل يكفي تحقق ماذا واحد انتهى كلامه رفع مقامه وانت خبير بما في هذه الكلمة سيدي الشيخ يناقش اول يناقش القمي يقول له ايه ايها القمي تفضل انت شنو شحشيت امين حشايتك الاولية قلت على انه لا يجب لا يجب احتياط بالاتيان بالظهر والجمعة ليش قلت لأنه إنما يجب الاحتياط إذا تعلق التكليف بالواقع حينئذ يجب الاحتياط وإن لم أعلمه فإحنا نقول لك بلي متعلق بالواقع وإن لم أعلمه بلي مولانا متعلق حضرة جنابك شنو تقول تقول على أنه يلزم التكليف بالمجمع أقول لك لواش يا واش شنو تكليف المجمل مجمل ماكو هو النص الذي صدر لابد الذي صدر لو صلى الظهر لو صلى الجمعة وقد وصل هذا النص لمن الى عمار وسلمان و لو كان مجمل فشلون وصل إلهم فاذا هو في نفسه ليس بمجمل اذا قلنا التكليف متعلق بالواقع في نفسه لو جاي يصلي الظهر لو جاي يصلي الجمعه اي اجمل وين موجود الاجمل يعني اذا كان جاي يصلي الظهر الظهر ما تعرفه اذا كان جاي يصلي الجمعه يعني الجمعه ما تعرفها انت فاجمال ما موجود بل التكليف واصل ومعلوم الى الطبقه الاولى من الصحابه إذن على هذا الأساس تكليف بالمجمل ما يعقل بل أنا لم أعلمه لماذا لا لأجل إجماله لأجل شنو لأجل إخفاء الظالمين لأجل إخفاء بل للظلمة ما كانوا موجودين كانت النصوص تصل إلينا كما هي عليه لكن بسبب اخفاء الظالمين حصل في اخفاء نصوص واشتباهات والى اخره لذلك احنا ما نعرف الصادر هو الظهر او الجمعه تكليف المجمل ليس التكليف بالمبين فيكون شو نسوي اذا التكليف اذا كان مبين واقعا واحنا الان نسهله شو نسوي نرجع الى ما قرره الشارع في الوقائع مختفية المشتبع ايش قرر الشارع وجوب الاحتياط يو لا عدم وجوبه فيكون نرجع اذا ما اكون من الشارع فرد شيء اذا قد واحد يقول الشارع قرر لنا شنو وجوب الاحتياط بقوله اقوك دين اطلعتك لدينا قرر لنا ماذا او اذا ابتليتم بمثل هذا ولم تعرفوا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا قرر لنا وجوب الاحتياط في الوقائع المختلفة قد واحد يقول قرر لنا البراءة إذا ثبت احتياط يكون محتاط، إذا ثبت براءة يكون براءة. وإذا لا الشارع ما قرر إن الشيء، المن نرجع؟ المن نرجع؟ نرجع إلى حكم العقل. سماحة العقل شو يقول؟ عقلنا شو يقول سماحة عقلنا؟ يقول ما دام التكليف متعلق بالواقع والواقع مردد ماذا؟ بين الظهر وبين الجمعة. اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، إذا احتاط. فالخلاصة فلا أطيل، هاي إطالة صار. تكليف بالمجمل، ما تقول لي وين صار؟ ما في تكليف بالمجمل. ولو، جواب الثاني، ولو سلمنا عن هذا تكليف بالمجمل، حضرة جنابة تشقلي لا يجوز التكليف بالمجمل مع تأخير البيان. إذا التكليف بالمجمل ما يجوز التكليف بالمجمل، وإذا كان بيانه متأخر عن وقت الحاجة إحنا شو نقول له؟ لا بأس بالتكليف بالمجمل مع تأخير البيان عن وقت الحاجة بشرط. هذا الشرط ماذا؟ يوقع استغرابه. إذا أمكن أن أحرز ذلك الواقع الذي كلفت به بواسطة الاحتياط لا بأس، مو قبيح. يقول لي صلي الصلاة الوسطى وما يبين لي، وما يبين لي، وأخر البيان عن وقت الحاج، قبيح لا. وتبدأ تحصل بس الوسطى هي مرددة بين من وبين من. يوم ما أدري مثلا من باب المثال أقول لا مثلا صلاة العصر، لو مثلا صلاة الظهر مثلا، صلي محفوظ السلام السنين. ويمكن ماذا؟ الاحتياط ماذا؟ يمكن. فلا بأس بالتكليف بالمجمل، إذن أمس الاحتياط ليس بقبيح، إنما قبيح بالمجمل. ولكن البيان فيما إذا فرض عقلا، حيث الشيء ترى جميل ولطيف لا بأس به، خلاف ما قرينا في كتاب معالم في كمال المجيد. بالتالي انه ماذا ما احنا قرينا هنا ترسخوا بين ان التكليف المجمل مع اخير البيان، هذا لا بس خوش الشاي تكليف وسراجع تقرار في نفسك تشوفك ولا بس يكلفك بالمجمل وما يبين لك، ها؟ لكن يمكنك ماذا انت ان تحتاط. لا هذا اشكال على الله عز وجل مو عليه. شو ليش ماذا اصل التكليف المجمل جائز يا ولد مع عدم تأخير البيان؟ جائز يا لا؟ إذا جائز إذا ذاك قبلته وقبل هذا لمصلحة. ما قعدت هذا شو شلون هذا؟ قبولا يكلف بالمجمل من دون تأخير البيان جائز يا مجاهد؟ أنت ما تجاوب مسموح غير مكان. تكليف بالمجمل من دون تأخير بيان جائز يا لا؟ البيان يجيب قبل وقت الحاجة جائز يا لا؟ لا تروح غير مكان. ليش؟ ليش يتعب نفسه؟ يتعبني إلي يا أخوان من أول قلي ماذا؟ وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر أما ذكره الفاضل القمي من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العجل يرد أولا وثانيا. أما أولا هذا شربه مجمل هنا ماكو فلا دخل له في المقام إذ لا إجمال في الخطاب أصلا. خطاب وفي رجال يصل الجمال الإجمال به وإنما طرأ الشرط المثلث به ما أعرف سلبي الظهر لو جمعة من يابا من جهة تردد ذلك الخطاب المبين. هو مبين في نفسه تردد أنا عندي تكليف بالمجمل. شنو معنى تكليف بالمجمل؟ تكليف بالمجمل تكليف لا شوف شنو لا ها ها ها, ها, ها, ها التكليف بالمجمل احنا حكينا به اللي بيقولون لا يجوز. اما اذا كان التكليف بالمبين لكن انت اختفى عليك وعندك قد يصير مجمل فانش علي انش علي هذا الزمان اللي تسوي. لذلك يقول وانما طرأ الاشتباه في المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين امرين. حينئذ الشارع شغل مو لازم عليه يزيل هذا الاشتباه وإزالة هذا التردد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى، حتى نقول يقبح تأخيره حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجب. الحاجب بعد ما قلت بلي انت تقول انا شو اسوي، بالتالي التكليف الذي صدر من الشارع تكليف مبين، صح بالمبين، بس انا بالتالي اختفى علي، انا خطية همان هم خطية، انا الزمان باتصال وقع براسي هالاشتباهات، انا شو اسوي؟ سيقول ان ترجع الى ما قرره الشارع في الوقائع. لذا يقول بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع الى ما قرره الشارع كلية، يعني بصورة عامة قرر في الوقائع المختفية، نرجع اذا احتياط استفدنا من الادلة نقول احتياط، اذا براءة نقول براءة، يعني اذا الشارع ما كان مقرر في الشيء رجعنا للأدلة وما استفدنا منها شيء الشرعية نرجع الحكم العقل، وإلا يعني إذا الشارع لم يقرر شيئا لم نستفد من الأدلة شيء معين من براءة واحتياط، فما يقتضيه العقل من البراءة أو الاحتياط. نشوف شي يقول العقل، ونحن صراحة عقلنا شي يقول أو من البراءة والاحتياط، يعني أو واضح معنى أو، ونحن ندعي أن العقل حاكم، عقلنا بمن يحكم، بعد علمنا بالوجوب أن وجوب جزما أكل ولا ضر لا جمعة، ونشك الواجب وماكو دليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين، بس أحد الاحتمالين المعين خصوص الضر أو خصوص الجمعة أو المخير راعي معدهم أو المخير، ماكو دليل على الأخذ بأحد الاحتمالين والاكتفاء به، عطى التفسير علينا على أحد الاحتمالين، يعني ما في دليل من الشرع على الأخذ بأحد الاحتمالين ويكتفى بذلك الاحتمال بدل عن من؟ عن الواقع والاكتفاء به من الواقع. طيب يلا بويا عقلنا شي يقول من أول شو نسينا، ونحن ندعي أن العقل بلي أن العقل حاكم، بمن حاكم؟ ما قال بمن بعد العلم بالوجوب والشكل و و و و و و و حاكم بمن؟ اسم بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعي، حتى ماذا الواجب الواقعي لا يمتلك فيكون احتياط ظهر وجمعة بلي، واين ذلك يا مولانا يا ايها الشيخ القمي، اين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت حسبتك بالمجمل بالمبين؟ هذا مولانا هذا الجواب الاول، وثانيا افرض بالمجمل مع أن التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه إذا تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط. إيه الله، وبعد إش قال القومي قد احشايا بعد عنا وياه، وبعد إش قال القومي بالله لا ننسى بأخير كلام أمس تذكرون الذي قلنا تناقض، قال بلي إذا إجانا تذكرون يولا، إذا إجانا دليل لو فرض إجانا دليل أو قال أنت مكلف بمن ذاك الأمر الواقع وإن لم تعلم به، مو إلا تعلم به، إذا مشروط بالعلم فما يجب الاحتياط، لكن إذا الدليل ظهر منه أني مكلف بالواقع ولو لم أعلم به، إيش قال القم هنا؟ قال يجب الاحتياط. يقول للشيخ الأنصاري حشايتين وياك هذي اثنين اثنين، الحشاية الأولية هذه أنه أنت قلت إذا الدليل قال التكليف بالواقع ما مشروط بالعلم شنو شنو حينئذ يجب الاحتياط، وإذا مشروط لا يجب الاحتياط، سيتبين أنه ماذا يتبين، مرة يمكن يصير مشروط ومرة الواقع ما مشروط بمن التكليف بالواقع ما مشروط بمن بالعلم، يعني يمكن التكليف بالواقع وإن لم يكن معلوما بأن كان مجملا مرددا، فشلون في صدر كلامك قلت شنو أنه ما يمكن التكليف بالواقع إذا لم أعلم به لأنه تكليف بالمجمل، هاي بالله مو مناقضة هذه، ف في قدر كلامك ايش قلت؟ انه ما يمكن تكليف بالواقع على لانه يلزم التكليف ما... اذا انا ما اعلم به يلزم التكليف بالمجمل ويقبح التكليف بالمجمل مع تاخير البيان. كل شيء ناقشنا احنا مع قطع النظر عن هاي المناقشه نجي نقول انت في اخير كلامك ايش قلت؟ قلت نعم لو جاءنا نص او اجماع دل على ان مكلفون بالواقع والا وفرض تكملتها ان ذلك الدليل دل مكلفين عن الواقع وان لم نعلم به. هذا كلامك شي دول انه قد يكون التكليف بالواقع مشروط بالعلم قد لا يكون. يمكن مشروط يمكن ما مشروط. فاذا يمكن مشروط يمكن ما مشروط شلون قلت في صدر كلامك ما يمكن التكليف بالواقع اذا لم اعلم به لانه يلزم تكليف بالمجمل؟ هذا مناقض علما. هذا الكلام الاول. لذلك يقول قدس سره واما ما ذكره تبعا للمحقق المذكور اش ذكر من تسليم وجوب الاحتياط. شوفت سلم وجوب الاحتياط في اخير كلامه شوفت اذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروط بالعلم به يعني ذلك الشيء المعين ففيه يرد عليه اولا وثانيا انه هذا الحكاية الاولية اذا كان التكليف بالشيء قابل لان يقع ذاك الشيء الواقعي يمكن ان يقع مشروط بالعلم يكلفنا الله بالواقع مشروط بالعلم ولان يقع غير مشروط بالعلم منجزا يعني غير مشروط بالعلم بالشيء كان ذلك اعترافا يعني تقعد تعترف بينا بعدم قبح التكليف بالشيء المعين المجهول يعني ايش بعد بالسؤال فلا يكون العلم شرطا عقليا بالتالي هيك يعني العقل لا يقول بانه شرط التكليف بالواقع ان اعلم به من بالواقع وهذا يناقض هذا كلامك الاولي. واما اشتراط هذه الحكايه ماذا الثانيه فالحكايه الاوليه النتيجه صار انه اذا ما نقدر نقول العلم شرط ماذا عقلي علما للتكليف بالواقع انت اعترفت ضمنا ان التكليف بالواقع قد يقع مشروط بالعلم قد يقع غير مشروط يعني معناه العلم غير ليس شرطا عقليا بس صدح شائع ثاني وهي ان هل يمكن ان نقول العلم شرط شرعي في التكليف الواقعي شرط عقلي قلنا باطل العقل لا يقول العقل شرط عقلي يعني شنو يعني العقل يقول قلنا العقل لا يقول بأن التكليف بالواقع مشروط بمن بالعلم يمكن مشروط بالعلم يمكن غير مشروط ما لازم ليس من المحتم أن يكون مشروطا بالعلم لكن سؤالنا عن الاشتراط الشرعي هل يمكن أن نقول بأن العلم شرط شرعي من قبل الشارع في الواقع في التكليف الواقعي ولا يقول الشيخ الأنصاري طيب احنا هذا قرينا وين اقولا وين قرينا ما ادري بعصول المظفر غير مكان انه مستحيل اخذ العلم شرعا اخذ العلم شرعا شرط وين قرينا مستحيل في الواقع في التكليف الواقع يعني يلزم الدور فما يمكن ماذا أن الواقع مشروط فيه من التكليف الواقع مشروط بالعلم مستحيل لأنه يلزم دور ليش يلزم دور أمس أولا تبيناها ما طبعا قلنا لأنه إذا كان ثبوت التكليف موقوف علامة على العلم به والمفروض العلم بالتكليف موقوف علامة على ثبوت التكليف إذن ثبوت التكليف صار موقوف علامة على ثبوت فما يمكن أن يكون شرط شرط بل التكاليف إذن التكاليف الواقعية دائما شو تصير لازم على ضوء هذا البيان الذي بينته إذا ما يمكن مشروطة دائما تصير ماذا مطلقة

نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق الذي هو مطلق واقعا، مطلق واقعا يعني شنو؟ غير مقيد بالعلم واقعا، يصح أن يرد خطاب مطلق في مرحلة الظاهر، يرد خطاب مطلق. يعني خطاب مطلق يعني شنو؟ يقول كل من شك في تثليث سواء علم به أو لم يعلم إيه شنو؟ خيار. بقوله اعمل بذلك الخطاب الواقعي المردد، المجهول عندك اعمل بالذي نتد ظهري والجمعة ولو كان عندك مجهولا، وأتي بما فيه ولو كان غير معلوم. فأبدأ حين إذا هم أصلي ظهرا أصلي جمعة، فالخطاب ظاهر طار مطلق يعني ما مقيد، وإن لم تعلم يكون الجبت فيه. كما يصح لا في مرحلة الظاهر الشرع أن يرد خطاب مشروع. شنو مشروع؟ هيك يقول وأنه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة، ما يجب عليك. وبعبارة أخرى عطى التشريع راح يجي، وأن وجوب امتثال ذاك التكليف الواقع ليوم الجمعة مشروط بما بعلمك به تفصيلا. ومرجع الأول يعني إذا الخطاب إجا مطلق يلي اعمل بما فيه وإن كنت جاهلا نجد تصير احتياط يعني. ومرجع الأول يعني الخطاب الأول المطلق علما إلى الأمر بالاحتياط. ملتفت الأول يعني شنو قصده؟ لا يعني إذا الخطاب الظاهري الذي إجاني بعد الاختفاء إيش قال لي؟ يعني هذا الذي أشار به بقوله ماذا؟ نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح أن يرد خطاب مطلق ظاهري كقول اعمل بذا، قصده من الأول هذا. لا تشتبه يا أخي إلى الأمر بالاحتياط يعني النتيجة هذه الأمر بالاحتياط. ومرجع الثاني إلى البراء، لكن براء عن من؟ عن الكل؟ عن الثنية؟ أم ظهر أم جمعة؟ يعني لا أصلي هذا لا ذاك؟ يو لا، مرجع الثاني إلى البراءة مو عن الكل، لا إلى البراءة عن من؟ عن وجوب الموافقة القطعية، يعني ما لازم الإتيان بالثنية احتمالين أكو. ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكل، إلى البراءة يعني شنو؟ عن الجمعة وعن الظهر. إن أفاد فاعل أفاد ياهو خطاب هذا المطلق الظاهري، الظاهري لا تشتبه نفي وجوب الواقع رأساً يعني يريد ينفي من جاعة من أساسه المستلزم لجواز المخالفة القطعية. وإلى يعني ومرجع الثاني إلى العفو صار اشتباه عدي لا بعدني بعدني إن أفاد النفي وجوب الواقع عشان المستلزم لجواز المخالفة القطعية وإلى نفي عطو التصفير وإلى نفي ما علم إجمالا لا تجد علمك إجمالا بوجوبه يريد الشارع ماذا ينفي. هذا متلم ذاك يعني ومرجع الثاني إلى البراء عن الكل إن أفاد إيش أفاد نفي وجوب الواقع يريد يجيب عطو التفسير لقوله نفي وجوب الواقع إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا يعني إن أفاد نفي ما علم إجمالا هنا مكتوب لوجوبه مناسب يكون شيء يصير بوجوبه مو أحسن يا ولا بالتالي كما في بعض النسخ مش موجود بوجوبه بالباء بدل اللام وهو الصحيح. وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه وإذا كان الخطاب المطلق الثاني مقصود على أنه يريد موين في الواقع من أساس يريد يقول له ماذا أن موافقة قطعية ملازمة فأصلا ما يفوت ماذا أن الاثنين ملازم الاتيان به لكن واحد لازم. وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه وكفاية إتيان بعض ما يحتمله ذلك التكليف الواقعي يحتمل ماذا الظهر يحتمل الجمعة فهو يريد ينفيني الخبر يقول مو لازم تقطع بأنك أتيت بالواجب الواقعي يكفيك أن تأتي ببعض محتملات الواجب الواقعي إذا كان هيك المقصود فمرجعه إلى جعل البدل للواقع يعني جعل واحد من عده البدل عن ما عن الواجب الواقع واحد أتركه والثاني يصير بدل عن الواجب الواقع فمرجعه إلى جعل البدل للواقع والبراءة بالتالي عطى تفسير عن إتيان الواقع على ما هو عليه يعني بالتالي ما لازم تجيب الواقع على ما هو عليه فالثلاثة إذن شنو صار ثلاثة لحد الآن أنه ما يمكن التكليف الواقعي شنو يكون مقيد بلي قلنا يمكن بعد اختفاء التكليف الواقعي الانقطاع. يا يقول لي شيخنا يجب عليك الاتيان بالواقع وان كنت جاهلا. مرجع قلت هذا الخطاب علما على الاحتياط. لو انا اريد اتركز على هذا لان كلامنا الجديد مربوط بهذا. او يأتي خطاب يقول لا ما لازم الاتيان بالواقع اذا كنت جاهل به. يعني شنو ما لازم؟ يعني رأت ان يرتفع الواقع. هذا احتمال الاول. يا لا المقصود شنو؟ موافقة قطعية ما لازمة. يعني يكفي في الاتيان بالواحد. يا واحد من ذن الصحيح من ذن الاخيرين. يقول الاول الاحتمال الاول. يعني يكون هو المقصود. يعني نقول المقصود من قوله ما يجب عليك الواقع. يعني اصل الواقع يعني لا تجيب ظهر لا تجيب جمع. هذا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن إذا لا ظهر لا جمعة يعني شنو؟ هذا منافي لمن لا خطاب الواقع الذي أنا أدري جزمان أعلم أعلم إجمالا واحد منهم موجود. فهذا ما يمكن أن يكون مراد لأن منافي للعلم إجمالي. فإذا هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون هو مقصود. الاحتمال الثاني وهو أن يكون المقصود ماذا؟ أنه لا يعني المقصود ائتي ولو بأحدهما. هذا الاحتمال لا بأس به لكن يكون السبب الدليل عليه. لم يأتنا دليل يقول يكفيك الاتيان بأحد الفردين عند الجهل بمن؟ بالواجبات الواقع. ما عندنا ذلك دليل. جيب لي فرد الدليل. ما عندنا. فإذا ما عندنا دليل على الاحتمال الثاني والاحتمال الأول ماذا باطل في نفسه إذن يتعين ماذا؟ يتعين ماذا؟ الاحتياط حينئذ. فبالتالي انتهينا ماذا إلى الاحتياط. أطبق هذا متصل ذاك بالتالي عن النتيجة ماذا العقل يقول بالاحتياط بعد؟ عقل يكون بالبدلية؟ إذا الشارع جعل ماذا؟ قال جيب واحد واترك واحد. العقل يقول لابد هذا جعل الشارع بدل. أما ابتداء هو لا يحكم قبل ابتداء يقول اثنين هاتين يكون يجيبه. لذلك يقول لكن دليل البراءة نقول المراد منه الأول. دليل البراءة يعني شنو قصد دليل البراءة؟ يعني الخطاب خطاب المشروط خطاب الظاهر المشروط الثاني. خطاب المشروط الثاني شنو هو الشان؟ الأول كان مطلق الثاني كان خطاب ماذا ظاهر مشروط بما كان يقول على أنه إن لم تعلم بالواقع لا يجب الإتيان به. هذا مرجع هذا دليل براءة ثانية. هذا دليل البراءة الذي هو خطاب الظاهر الثاني الذي أشرنا إليه بقوله كما يصح أن يرد خطاب مشروط وأنه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة. هذا سمى دليل البراءة. على الوجه الأول ينافي العلم إجمالي. الآن على الوجه الأول شنو قصده؟ يعني نقول مرجعه إلى نفي أنه لا ظهر لا جمعة. ينافي العلم الإجمالي اللي بالعلم الإجمالي معتبر بنفس أدلة البراءة. هي نفس أدلة البراءة تعتبر العلم الإجمالي. شو تقول أدلة البراءة؟ تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف. يعني إذا عرفت بعد براءة ماكو. بلي يعني العلم الإجمالي معتبر. العلم معتبر ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلة البراءة. المغيات أدلة البراءة بالعلم. فإذا مغيات بالعلم جعلت الغاية في أدلة البراءة العلم إلى كل شيء تعالى حتى تعلم. يعني معناه إذا حصل العلم هذا العلم الإجمالي معتبر لا يمكن تجي براءة. وعلى الوجه الثاني يعني نقول المقصود من دليل البراءة لا نفي وجود الموافقة القطعية. يعني ما لازم الإتيان بهن اثنينات واحد يكفي غير موجودة. دليل يدل هيك دلالة معقول لكن ما عندنا. فيلزم من هذين الأمرين يا أمرين أعني وجوب مراعاة العلم الإجمالي. قلنا ما نقدر نقول يجوز ترك كلتا الصلاتين منافي لاعتبار علم الإجمالي. وعدم وجود دليل لمن على الاحتمال الثاني وهو أنه يكفيك الإتيان بواحد على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا. لازم بني استدلال العقل بعد ايش راح يحكم بالاحتياط. اي يحكم العقل بوجوب الاحتياط. اذ لا ثالثة